ليلي يا ليلي يا ليلي. الليلة لونها فرح وفيها الهوى نسمها حلوة ليل السمر، والليلة حلوة زيادة لابني طلبت القمر وهو قاعد الصدى. حلوة ليل السمر والليلة حلوة زيادة لابني طلبت القمر وهو قاعد الصدى. ايه الليلة هي بداية والعمر يبقى حكاية، كله بإذن الله سعادة للنهاية. العمر يبقى حكاية سعادة للنهاية. ليلي ليلي الليل يا عيني يا ليل، ليلي ليلي الليل يا عيني يا ليل، يا ليل يا عين يا ليل يا عين، ليلي ليلي يا عين يا ليل. فرحنا طول طول بالفرح على طول، يا ليل فرحنا طول طول بالفرح على طول، وانا يا ليل هغني للصبح غني واقول، وانا يا ليل هغني للصبح غني واقول. وقمر هيضوي ليالي تبقى النجوم اناديل، وقمر هيضوي ليالي تبقى النجوم اناديل. ليل الفرح مراسيل والليلة حلوة زيادة لابني طلبت القمر وهو قاعد الصدى. حلوة ليالي السمر والليلة حلوة زيادة لابني طلبت القمر وهو قاعد الصدى. الليلة هي بداية والعمر يبقى حكاية، كله بإذن الله سعادة للنهاية. العمر يبقى حكاية سعادة للنهاية. ليلي ليلي الليل يا عيني يا ليل، ليلي ليلي الليل يا عيني يا ليل، يا ليل يا عين يا ليل يا عين، ليلي ليلي يا عين.